يقول: ذهبت إلى محافظة أخرى في بلادنا وسألت بعض علماء الدين حول هذا الأمر، فقالوا لي: ضع مصحفا في بيتك وآية للرسول فلا يصيبك إثم ولا ذنب. هذا لا أصل، هذا غلط. وضع المصحف لا يمنع من الأجواء، إنما أنزل الله مصحف لقراءته والعمل به لا ليجعل حرزا للبيوت، هذا كله لا أصل له. وهكذا آية النبي، هذا الكلام لا معنى له. وإيش معنى آية النبي؟ يعني آية فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، المصحف كله فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن هذا غلط وشيء لا وجه له ولا أصل له، وليس وضع المصحف في البيت حرزا للبيت، وإنما الحرز للبيت التعود بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع ثلاث مرات صباحا ومساء، هذا ينفع الله به كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات صباحا ومساء، يقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، وهو السميع ثلاث مرات. كذلك يقرا آية الكرسي عند النوم وبعد كل صلاه، هذا من اسباب العافيه والحفظ. كذلك يقرا وقل هو الله هذا المعوذتين بعد كل صلاه، هذا من اسباب العافيه والحفظ. ويقراها بعد صلاه المغرب ثلاثا، او بعد صلاه الفجر ثلاثا، وعند النوم يقرأ قل هو الله أحد المعوذتين، وكل هذا من أسباب حفظ الله للعبد وسلامة الله وسلامة وتسليمه إياه من شر أعدائه من الشياطين وغيرهم. وأما المصحف يوضع في دولاب أو في برجة أو في محل البيت ليس هذا حرزا، وإنما الحرز والسبب العظيم هو استعمال ما شرعه الله سبحانه وتعالى من أدعية وقراءة. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.